كتاب الزكاة. تعريف الزكاة: الزكاة لغة مصدر زكى الشيء إذا نما وزاد، فالزكاة هي البركة والنماء والطهارة والصلاح. والزكاة شرعا حصة مقدرة من مال مخصوص في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة، وسميت هذه الحصة المخرجة من المال زكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه وتوفرت في المعنى وتقيه الآفات، ولأنها تزكي نفس المتصدق كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.